يعني لو يعلم ما عند الله من العقاب والعذاب والجحيم في النار والعياذ بالله، يفضل لاحظ اللي كيمس ويصافح واحد المرأة أجنبية عنه، يفضل يعني مسدس في أم رأسه وما يمس براسه ما بيصلحها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها، واليد تزني وزناها البطش، وفي رواية وزناها اللمس. فحينما تصافح المرأة الزانية تزينة، ثم في الآخر يقول: والفرج يعني مقدمة الزنا، لأنه يجر إلى الزنا، والوسع يعطى للوسائل حكم المقاصد. يعني قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم، إذن هذا من النص كذا. وثم بالقياس الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أشكو أكثر، وش العين ولا اللمس؟ المس باليد. أشكو أفضع وأقبح؟ إذا كان الله حرم النظرة فكيف باللمس والمصافحة؟ والله تحكي بعض النساء، بعض النسوة سبحان الله لما علمت أن المصافحة، مصافحة الرجال للنساء حرام، والله قالت: ما أحلى هذا الإسلام، والله ما صفحت رجلا إلا ووضع وفعل به بكفي كذا بإصبعه، يعني عندما تتصفحه يحرك بإصبعه في كفيها ويطلبها سرا هكذا. والله هكذا المرأة تقول: ما أحلى هذا الإسلام، والله ما صفحت رجلا إلا وفعل به كيسة وكيسة. يا أخي الكريم، ساق الله فاليد تزني وزناها إيش؟ البطش، أو زناها اللمس. خلاص بمحضرك يطلبها وتجوب بعينه، والعيون ما شاء الله تتفاهم، ولا ما شاء الله. ثم يقول: شاب غره الشيطان فأضاع شرف فتاة ثم أراد الزواج بها، فما هو حكم الشريعة الإسلامية؟ هذا يعني أطاح بشرف بنت، اتصل معه وفعل ما فعل، ثم يريد الزواج بها. إذن كلاهما زاني، الزاني لا ينكح إلا الزاني. فالزاني هذه ما تصلح. ليش ما تصلح؟ لمؤمن، وهو لا يصلح لمؤمنة. إذن الزاني يأخذ زانية، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. فكأن الحق سبحانه وتعالى أخرج هذين من حظيرة المسلمين. خلاص هذه المنطقة منطقة إسلامية، هذين ما يصلحان لها، أخرج إلى منطقة المشركين. فهو يتزوج بمشركة أو بزانية مثله. نعم، إذا تاب إلى الله عز وجل، وأني لغفار سبحانه يقول: وأني لغفار لمن تاب، ولكن توبة إيجابية، توبة لها ثمرة ولها نتائج طيبة. لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، التزم طريق الهداية. أي نعم، هذا نقول نعم يجوز. إذا أنتما تبتما معا إلى الله عز وجل فيجوز لكما أن تتزوجا. جائز ولا لا؟ جائز، ولكن شريط أن يستبرئها سبحانه. قد تكون حاملا حتى تضع حمله، هذا الولد ليس ولده، وإن كان هو منه، لكن شرع المعدوم شرعا كالمعدوم يحزن، فكأنه التقطته من الخارج، هذا ليس ولده، يربيه ويحسن إليه وثم يعلمه الإسلام كأنه أخذه ملتقطا، يحسن إليه، ولا بس أنه يصير بالثلث ولا بالسدس ولا بكذا فقط. أما ابنه لا، ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبي هذا. نعم، هذا ما عندي في هذه المسألة. سؤال آخر يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام قد زنى في لا حول ولا قوة في سنوات الماضية وهو متزوج؟ نقول مثل ما قلنا في الأول: هذا الإمام إذا تاب إلى الله وحسنت توبته فلا يجوز أن نصلي وراءه ولا لا. يعني الصحابة كان منهم من كان كافرا، كافر يعبد الأصنام ويشرب الخمر